أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل من الكلام في شرح دعاء الافتتاح لما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الكلام فعلا حول هذه الفقرات، فإن كل فقرة منها تتعرض لصفة من صفاته تبارك وتعالى. الفقرة الأولى قوله: ليس له منازع يعادله. ربما يقال هنا: ما هو الفرق بين هذه الفقرة والفقرة السابقة، حيث قال في فقرات سابقة: الحمد لله الذي ليس له مضاد في ملكه، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه. الآن هم يقول: الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله. أي فرق بين الفقرتين؟ الجواب عن ذلك أن المنفي في تلك الفقرة وجود المضاد، وأما المنفي في هذه الفقرة فهو المعادلة. في تلك الفقرة قال: ليس له مضاد. الآن في هذه الفقرة يقول: ليس له معادل. فالمنفي هناك هو المضادة، والمنفي هنا هو المعادلة. وذكرنا أن النكتة في النفي هناك: ليس له مضاد في ملكه، لأنه لو فرضنا وجود مضاد فهذا المضاد ملكه أيضا، لأن ما سواه تبارك وتعالى فهو ملك له. بما أن ما سواه ملك له، فلو فرضنا وجود مضاد كان المضاد أيضا ملكا له. فإذا كان المضاد ملكا له، فهل يعقل أن يكون المملوك مضادا لمالكه؟ هذا أمر غير معقول. إذن لا يعقل أن يكون له مضاد في ملكه. أما في هذه الفقرة: وليس له منازع يعادله، المنفي هو المعادلة، وهذا مبني على ما ذكر في الذكر الحكيم من نفي الآلهة المتعددين، كما في قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو افترضنا وجود آلهة متعددين، كل إله يعادل الآخر في الوجود وفي القدرة وفي العلم وفي سائر الصفات والأفعال، آلهة متعادلين متكافئين، لو فرضنا ذلك، وجود آلهة متعددين يعني وجود ذوات مختلفة، ذات هذا الإله تختلف عن ذات هذا الإله، وذات ذاك الإله تختلف عن ذات الإله الثالث. اختلاف الذوات يوجب اختلاف الأفعال. لماذا فعلي وفعلك يختلفان؟ لأننا مختلفان ذاتا. اختلاف الذات موجب لاختلاف الفعل. حتى لو فرضنا توأم، إنسان شخصان توأم خرجا في لحظة واحدة متشابهان في تمام الأمور، مع ذلك لا محالة يوجد بينهما شيء من الاختلاف. اختلاف الذات موجب لاختلاف الفعل. فإذا قلنا بأن هناك آلهة متعددين، إذن هناك ذوات مختلفة. اختلاف الذات موجب لاختلاف الفعل، إذن فالآلهة أفعالهم مختلفة. إذا كانت أفعالهم مختلفة وتدبيراتهم مختلفة، لزم من اختلاف أفعالهم فساد الكون، لأن الكون ذو نظام واحد يتصل أول ذرة منه بآخر ذرة منه، أول جزء منه بآخر جزء منه. كل الوجود يحكمه نظام واحد متصل بعضه ببعض. فلو فرضنا آلهة متعددين، يعني فرضنا أفعال متعددة، اختلاف الأفعال موجب لفساد نظام الكون، بما أن نظام الكون نظام صالح، فهذا دليل على عدم تعدد الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإن قلت، كثير من الشباب يطرح هذا السؤال، خب يوجد آلهة ويتفقون، ليش يختلفون؟ يعني لماذا لا توجد للكون عدة آلهة ويجلسون على طاولة واحدة ويتفقون على إدارة الكون؟ كل يقول أنا أدير هذا الجزء وأنت أدر هذا الجزء والثالث يدير الجزء الثالث، فيتفقون على الإدارة وتوزيع المهام من دون أن يحصل اختلاف ومن دون أن يحصل فساد في تدبير الكون وفي إدارته. لما لا يحصل هذا وما المانع منه؟ قلنا بأنهم لو اتفقوا، الجواب عن هذا السؤال، لو فرضنا آلهة متعددين كتبوا اتفاقا أن لا نختلف فيما بيننا وأن كل منا يدير قسما مرتبطا به من الكون والآخر يدير القسم الآخر، هم حينئذ إما أن يسري تدبير أحدهما لتدبير الآخر أو لا يسري. إذا سرى تدبير الأول لتدبير الثاني لزم الفساد، لأن اجتماع تدبيرين على أمر واحد يلزم منه الفساد والاختلال، وهذا غير معقول. وإما أن لا يسري تدبير هذا يختص بالجانب الأيمن من الكون وتدبير هذا يختص بالجانب الأيسر من الكون، ولا يسري تدبير هذا لتدبير هذا ولا يسري تدبير الثاني لتدبير الأول، فلازم ذلك إذا كان كل منهما مستقلا في تدبيره من دون أن يسري تدبير أحدهما للآخر، عدم تلاؤم التدبيرين وعدم اتصالهما. والمفروض أن المصلحة الوجودية تقتضي أن يكون الوجود على نظام واحد يتصل بعضه بالبعض الآخر. إذن لا يعقل تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا معنى قوله وليس له منازع يعادله. الفقرة الثانية، ليس له أو ولا شبيه يشاكله. قد يقال ما هو الفرق بين هذه الفقرة وبين قوله عليه السلام ولا شبيه له في عظمته؟ مرت هذه الفقرة عندنا، لا شبيه له في عظمته. الآن الإمام هم يرجع مرة ثانية يقول ولا شبيه يشاكله، ما هو الفرق بين الفقرتين؟ الفقرة الأولى تنفي الشبه في العظمة لا الشبه المطلق، لا شبيه له في عظمته، أما هذه الفقرة تنفي الشبه المطلق، يعني لا شبيه له في أي شيء من صفاته، هذا ترق. تلك تقول لا شبيه له في عظمته، هذه تترقى، بل لا شبيه له أصلا، بل لا شبيه يشاكله، كما ورد في الذكر الحكيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يعقل أن يكون له شبيه، لما؟ لأن له القدرة التامة التي لا يشوبها عجز، وله العلم التام الذي لا يشوبه جهل، وله الحياة التامة التي لا يشوبها موت، وله العزة التامة التي لا يشوبها ذلة. فمن لم يشبه عجز، ولم يشبه موت، ولم يشبه جهل، ولم تشبه ذلة، إذن ليس كمثله شيء، لأن ما سواه من الأشياء مشوب إما بعجز، إما بجهل، إما بذلة، إما بنقص، إما بموت. بما أنه لا يشوبه شيء من نقص ولا جهل ولا موت ولا ذلة ولا نقص، إذن فليس كمثله شيء ولا شبيه يشاكله. الفقرة الثالثة في قوله عليه السلام ولا ظهير يعاضده، يعني ما يحتاج واحد يعدد إلى في خلقه للأشياء وإدارته للأشياء، ولا ظهير يعاضده. لو كان له ظهير، وجود الظهير، انت الآن عندك مؤسسة، خلوا إياك في المؤسسة ظهير يعينه، وجود الظهير ناشئ إما عن عاجز وإما عن جهل وإما عن مغلوبية، ليش تجعل لك ظهير؟ إما لأنك عاجز عن الإدارة فتجعل لك ظهير وهو ليس بعاجز تبارك وتعالى، وإما أن تجعل لك ظهير لأنك ما عندك معلومات كافية عن إدارة الأمور فتجعل لك ظهير لأجل الجهل ببعض المعلومات، ولا يشوبه جهل تبارك وتعالى حتى يحتاج إلى ظهير في المعلومات. وإما لأن ترى هذه المصليات، هذا مو ما تسبب حق اختصاص، ترى كل واحد جاء المصلى وفكر صار له حق الاختصاص في المسجد، هذا ما يصير حق الاختصاص، هذا حق الاختصاص يصير وقت العمل، مو تجيب انت مصلى تخلي حق الاختصاص من قبل بساعات، هذا ما يسمى حق الاختصاص ولا له قيمة العمل أبدا. حق الاختصاص وقت العمل، انت اذا تجيب هذه المصلى وتخليها من الحين الى مثلا بعد 4 ساعات، يعني تحجز هذا المكان 4 ساعات؟ بأي حق تحجز المسجد انت 4 ساعات؟ بأي موجب شرعي تحجز المسجد 4 ساعات؟ انت انما يثبت لك حق الاختصاص بما لا يتنافى مع شأن المسجد. انت اذا تحجز المسجد هذا الخلاص راح يجيب مسلى من اول رمضان لاخر رمضان صور الشكل، يعني بأي موجب شرعي هذا؟ حق الاختصاص يثبت لك وقت العمل، مو حق الاختصاص يثبت لك مليون سنة. شنو هذا الكلام؟ حق الاختصاص يثبت للمصلي بما لا يتنافى مع شأن المسجد، وشأن المسجد عام، يعني شأن المسجد وضع المسجد للعبادة لكل شخص من دون أن يحصر في مكان أو يقيد بمكان. فأنت إذا تحجز المسجد 4 ساعات أو 5 ساعات هذا مناف لشأن المسجد، فلا يثبت حق الاختصاص بما يتنافى مع شأن المسجد، يثبت حق الاختصاص وقت العمل. أقول ما يثبت إلا شيء، ويجي تعب روحي يحط له مصلى ما يثبت إلا شيء، هذا لا يثبت حق اختصاصه. حتى لو ما في صلاة بأي وجه. الآن واحد بعد يقول الحين ما في صلاة في المسجد، أفتح لي دكان فيه، صير يعني هو يتنافى مع شأن المسجد. الآن ما في صلاة في المسجد، خلنا أتمرن فيه، تمرن رياضيات رياضة من أول إلى آخر، هاي تنافى مع شأن المسجد. مو كل معنى أن المسجد ما في عمل، ما في مثلا عبادة يعني أنا أتصرف فيه، لا، تصرف في المسجد بما لا يتنافى مع شأن المسجد. نرجع للكلام الأول، بعد حكم صليات ما سمع الكلام، أجل احنا تحكينا على واجهه. نعم لو كان في ما عليكم إلا الله، لا إلا الله. طوالتنا بعد في رمضان خب، وصلنا إلى قوله ولا ظهير يعاضده، لأن وجود الظهير ناشئ إما عن عجز في الإدارة وهو قادر لا يشوبه عجز، أو جهل بالإدارة وهو عالم لا يشوبه جهل، أو مغلوبية بمعنى جاء الظهير وقهره على أن يكون شريكا له ومعاضدا له في الإدارة، وهو القاهر عز وجل الذي لا يوجد قوة أقوى منه، لله القوة جميعا. إذن لا ظهير يعاضده. نأتي إلى الفقرة التي بعدها، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء. قاهرية الخالق تختلف عن قاهرية المخلوق. مثلا النار تقهر الجسم فتحرقه، إذا أجيب أنت جسم قرب من النار، النار تقهر الجسم فتحرقه، هذه قاهرية. ما هو الفرق بين قاهرية الله وقاهرية المخلوق لمخلوق آخر؟ قاهرية المخلوق لمخلوق آخر في عالم التأثير والفعل، بينما قاهرية الله تبارك وتعالى لمخلوقاته قاهرية ذاتية وليست قاهرية في عالم الفعل والتأثير. بيان ذلك، هذه النار تفعل الإحراق، فإذا قربت منها الجسم هنا تحصل المغالبة بين النار لأنها تريد أن تؤثر الإحراق، وبين الجسم لأنه يريد أن يتماسك ويحتفظ بقوته. تحصل بين الجسم وبين النار مغالبة في التأثير، وبما أن النار عنصر أقوى يكون قاهرا على الجسم في التأثير، فالقاهرية بين المخلوقات في عالم التأثير والفعل، بينما قاهرية الله لخلقه ما لها ربط بعالم التأثير. الله تبارك وتعالى أوجدني من الأول وجودا محدودا، فأنا من أول الأمر وقبل الفعل والتأثير أنا مقهور له تبارك وتعالى، فهو قاهر لي في مرحلة سابقة على الفعل والتأثير، قاهر لي قهرا ذاتيا لأنه أوجدني وجودا محدودا، أعطاني قدرة محدودة، أعطاني طاقة محدودة، فلأني محدود من أول الأمر فأنا مقهور من أول الأمر له تبارك وتعالى، قبل أن تصل النوبة إلى عالم الفعل وإلى عالم التأثير. لذلك قاهرية مخلوق لمخلوق ليست في الذات وإنما في عالم التأثير بينما قاهريته تبارك وتعالى لمخلوقاته قاهرية بالذات، يعني هو قاهر لمخلوقاته في أصل وجودها فضلا عن عالم التأثير وعالم الفعل. طهر بعزته الأعزاء، لذلك تواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. ما معنى هذه الفقرة بلغ بقدرته ما يشاء؟ ما معنى هذه الفقرة؟ هذه الفقرة إشارة لأمرين متعلقين بالقدرة الإلهية، إطلاق القدرة وعموم القدرة. أما إطلاق القدرة فإن الله ليس لقدرته حد، بخلاف المخلوق قدرته محدودة. مثلا انت الان تقدر تاكل، اذا حتى قدامك الافطار، طعام الافطار تقدر تاكل، لكن كيف تاكل؟ قدرتك مقيدة بان يحضر الطعام امامك، اذا ما احضرت الطعام امامك ليس لك قدرة على الاكل. لو لم يكن عندك يدان لما كانت عندك قدرة على الاكل، لو لم يكن عندك أسنان قاطعة وهاضمة لما كان لك قدرة على الأكل، لو لم يكن عندك بلعوم يبتلع لما كان لك قدرة على الأكل. إذن فقدرتك محدودة بعدة شروط: شرط حضور الطعام، شرط وجود اليد، شرط وجود الأسنان، شرط وجود البلعوم. قدرتك محدودة بعدة شرائط، أما قدرته تبارك وتعالى فلا حد لها ولا شرط لها. إذ لو كان لقدرته شرط لانعدمت بانعدام الشرط، مثل ما أنا الآن قدرتي على الأكل بوجود الطعام، إذا ما وجد طعام إذا ما عندي قدرة على الأكل، فقدرتي تنعدم بانعدام الشرط. لو كان لقدرته شرط لانعدمت بانعدام الشرط، وانعدام قدرته خلف كونه تبارك وتعالى واجب الوجود، ومن كان واجب الوجود فقدرته عين ذاته، ومن كانت قدرته عين ذاته فلا يعقل انعدام قدرته بانعدام شرط او بانعدام قيد. هذا الامر الاول، اطلاق القدرة. الأمر الثاني عموم القدرة، ما في شيء لا يقدر عليه، قادر على كل شيء. إنما العلماء هنا أشير إلى مطلب تفتوا إليه، يقولون المحالات لا تتعلق بها القدرة الإلهية، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في القابل. إيش معنى هالكلام؟ جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: هل الله قادر أن يجعل الدنيا في بيضة؟ الدنيا كلها خليها في بيضة من دون أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة، بيضة تبقى بحجمها والدنيا تبقى بحجمها، ومع ذلك الله يدخل الدنيا في بيضة صير. هل الله قادر على ان يدخل الدنيا في بيضة من دون ان تصغر الدنيا، من دون ان تكبر البيضة؟ اذا تقول لا، اذا ما صار قادر على كل شيء، اذا تقول نعم، خلينا نشوف. يلا الامام قال له: البيضة هذا امر لا يقع، هذا امر لا يقع، يعني قصور في القابل وليس قصورا في الفاعل. قدرته تبارك وتعالى تعم كل شيء، لكن كل شيء ممكن. اما اذا كان الشيء محال في حد ذاته هو غير معقول، في حد ذاته هو محال، لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق به القدرة لا لقصور عنده تبارك وتعالى، بل لان الشيء في حد ذاته محال وغير معقول. مثلا من باب المثال، الدنيا في بيضة، خب، والبيضة باقية على حجمها والدنيا باقية في حجمها. لو دخلت الدنيا في بيضة للزم أن تكون البيضة كبيرة وصغيرة في وقت واحد، تحوي الدنيا ولا تحويها في وقت واحد، وهذا من باب اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، واحد موجود وغير موجود في وقت واحد ما يصير محال، البيضة كبيرة وغير كبيرة في وقت واحد محال، لازمه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. هذا ايضا نظير واحد كتب سؤال يذكره جدنا المرحوم الحجة الشيخ فرج العمران في كتابه الازهار الارجية، يذكر ان بعضهم كتب الى المرحوم المقدس الشيخ عبد الله المعتوق، كان من المراجع في زمانه، واحد كتب الى سؤال جدي الشيخ، نقل السؤال في الازهار انه هل الله قادر على ان يعدم نفسه؟ ناس تصير عندهم هذا الشيء، واحد مستني ولا جي في راسه كتب بعده، مثل ما الحين الناس كتبوا للمراجع الا يجي في راسه يكتبه. مسألة تافهة ما لها معنى، موجودة في الرسالة العملية، معروفة بين الناس، لا خلاص انا اللي عندي اكتبه انتهت القضية. انا بعد قاعد مستند، وين راح فكره؟ راح هل الله قادر على ان يعدم نفسه؟ اذا تقول لا ما صار قادر على كل شيء، واذا تقول قادر ما صار الله واجب الوجود لان يقدر يعدم نفسه، يعني وجوده يمكن ان ينتفي. يلا طلع روحك. الشيخ عبد الله المعتوق كتب اليه هذا زبد حاطل باطل، يعني يقول له انت ما تفهم المسائل وترك عنه، هذا زبد حاطل باطل، يستحيل ان يعدم الله نفسه، اذ لو كان اعدامه لنفسه امرا ممكنا لانقلب من كونه واجب الوجود الى كونه ممكن الوجود، فالشخص الذي يمكن ان ينعدم ما صار وجوده واجبا، صار وجوده ممكنا. اذا فبالنتيجة اعدامه لنفسه لا تتعلق به القدرة، لأنه في حد ذاته أمر محال لاستلزامه اجتماع النقيضين، بأن يكون الله في آن واحد واجب الوجود، ولذلك قدرته عمت لكل شيء، وممكن الوجود لأن إعدامه لنفسه أمر ممكن، واجتماع النقيضين محال، فهذا أمر محال في نفسه. اذا فبلغ بقدرته ما يشاء، اشار الى اطلاق القدرة وعموم القدرة، ولا يتنافى مع الاعتقاد بقدرة الله عز وجل التوسل بالوسائل. يعني الان مثلا اذا قلنا يا علي اعني، هذا يتنافى مع الاعتقاد بقدرة الله؟ او اذا قلنا يا محمد اعني، هذا يتنافى مع الاعتقاد بقدرة الله؟ التوسل بالاولياء لا يتنافى مع الاعتقاد بعموم القدرة الالهية. الرسول محمد لما ماتت فاطمة بنت اسد الهاشمية أم الإمام علي، الرسول يعتبرها أمه لأنها ربته، جاء الرسول وحفر قبرها بيده، هو اللي حفر القبر، ولما حفر القبر وسواه اضجع فيه، نام في القبر، وقال كي يقيها ذلك من ضغطة القبر، ثم مد يديه وهو في القبر، مد يديه الى ربه، قال: اللهم بحق نبيك وبحق الانبياء من قبلي، الا غفرت لامي فاطمة بنت اسد ووسعت عليها مدخلها. هذه الرواية يرويها الفريقان، الطبراني في كتابه المعجم الوسيط يروي هذه الرواية مع ابن حجر وغيرهم الذين يروون هذه الرواية. النبي قاعد يتوسل بالانبياء من قبله، هو بنفسه ما يخالف، بعد الانبياء من قبله: اللهم بحق نبيك والانبياء من قبلي. زين الانبياء من قبل موتى، كيف يتوسل بالموتى؟ موسى موسى وابراهيم ماتوا، اذا كان التوسل بالموتى بدعتين كيف توسل النبي بالانبياء الموتى؟ واذا كان التوسل بالموتى شركا او منافيا للاعتقاد بعموم قدرته تبارك وتعالى، فكيف توسل النبي بالانبياء من قبله؟ اللهم بحق نبيك وبحق الانبياء من قبلي، الا غفرت لامي فاطمة بنت اسد. اذا التوسل بالاولياء امر في محله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه وسيله. صلاتك في المسجد وسيله، لان صلاتك في المسجد افضل من صلاتك في البيت. صلاتك وراء العالم العادل وسيلة، لأن صلاتك وراء العالم العادل قد تكون سببا لقبول صلاتك أكثر مما لو صليت مفردا. صلاتك في البيت الحرام وسيلة، لأن صلاتك في البيت الحرام أفضل من صلاتك في مكان آخر. وهكذا صلاتك في ليلة القدر وسيلة، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه وسائل. كما أن المكان وسيلة مثل البيت الحرام، والزمان وسيلة مثل ليلة القدر، ذكر أهل البيت أيضا وسيلة، لأن هذه الأسماء أحب الأسماء إليه تبارك وتعالى، فذكرها في الدعاء وفي مقام العلاقة مع الله وسيلة من الوسائل. وابتغوا إليه وسيلة. وإحنا إذا نقول يا علي اكفني، ما نقصد القدرة الاستقلالية، ما نقصد أن علي مستقل في قدرته عن الله تبارك وتعالى، هذا كفر لا نعتقده، ولكننا نعتقد أن عليا له قدرة مفاضة من قبل الله عز وجل، فعلي يعيننا وعلي يكشف عنا، لا باستقلاله بل بالاستناد الى الله تبارك وتعالى. كما انت لو قلت ايها القلم اعني على الكتابة، يعني الشرك هذا، واحد قال للقلم هو يريد يكتب، ايها القلم اعني على الكتابة، يعني شرك. القرآن يقول فاعينوني بقوة، ايها القلم اعني، ايها السيارة اعينيني على الوصول، يعني شرك؟ لا، لان القلم يعينك على الكتابة لا باستقلاله بل بواسطة مشيئة الله. السيارة تعينك على المشي لا باستقلالها بل بواسطة مشيئة الله. الاولياء يعينونك لا باستقلالهم بل بواسطة اذن الله ومشيئته تبارك وتعالى. فليس هذا من الشرك في شيء، ولا مما يتنافى مع الاعتقاد بعموم قدرته تبارك وتعالى. بقيت 5 دقائق بس نتعرض الى مسألتين فقهيتين. إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإذا طاوعته فعلى كل منهما كفارة وتعزير، يعني يضرب 25 صوت لانتهاكه حرمة الشهر، لأنه انتهك حرمة شهر رمضان فيضرب 25 صوتا. طبعا ضرب الحاكم الشرعي، مو واحد ياخذ له عصا ويدقه ويقول هذا شنو، ضرب الحاكم الشرعي مبسوط اليد. وإذا أكرهها على الإفطار كان عليه كفارتان وتعزيران، هي مكرهة عليها قضاء صومها، ولكن هو الذي يجب عليه كفارتان عن نفسه وعنها، وعليه تعزيران 25 عنه 25 عنها، صار 50 صوت. ها اسمع، لا الصائم احنا نتكلم، قلنا وهما صائمان، اما اذا مسافر وصائم فلا هو مجاز يروح مش مقصر. اذا هو مسافر بعد مكان غير بعدنا اقول له حرام بعد، ولا يتجاهر بالافطار، يعني اذا انسان مسافر لا يتجاهر بالافطار، يطلع الشارع يفطر، هذا المجاهرة بالافطار حتى لو كان مسافر هذا امر مرجوح، اما اذا ما يتجاهر بالافطار. هذه المسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم. يقول بأنه هنا أمور لابد أن تلتفتوا إليها يا إخوان، التبرع عن الميت بكفارة، الميت عليه كفارة أنا أتبرع عنه، أو مثلا صدقة أتبرع عنه، أتبرع عن الميت بالصدقة، أتبرع عن الميت بالكفارة، أتبرع عن الميت بقضاء دينه، هذا كل بر، والبر بالميت أمر مستحب وارد في روايات كثيرة. أما إذا كان أوصى، هذه أشياء لازم تلتفت إليها، الميت كتب في وصيته ويتصدق عنه، ويتصدق عنه من ماله وقت الغسل كذا، وقت الدفن كذا، وقت مثلا إنزاله في قبره كذا، كتبوا، فإن هذه الصدقة تخفف عنه العذاب، تخفف عنه الثقل، فيتصدق عنه وقت غسله كذا، وقت إذا كتب الميت في الوصية يتصدق عنه من ماله كذا، ما يصير التبرع هني، تبرع ما يصير، ما سقطت الوصية، وصية ما سقطت، وصية تقول يتصدق عنه من ماله، تجي تتبرع عنه وتقول يلا خلاص خلصنا، خلصنا. هو أوصى يتصدق عنه من ماله، شو خلصنا يعني؟ هذا أنت قاعد تتصدق عنه من مالك مو من ماله، أوصى أن يتصدق عنه من ماله، أنت ما قاعد تتصدق عنه من ماله، صدق عنه من أموالك أنت. وكيف حينئذ الوصية تحصل؟ ما زالت الوصية باقية ما حققت. فإذا كان الوصي يجري عملية هبة بينه وبين الميت، الوصي ولي على أموال الميت، بما أن الوصي ولي على أمواله فيقوم هذا الوصي يجري عملية هبة، يعني يقول الآن هو الميت أوصاني تصدق عن شنو 1000 ريال، هذه اللولة أنا الآن أهب الميت 1000 ريال بشرط ماذا؟ أنا عن الميت أهب الميت 1000 ريال بشرط أن وعوض ذلك بألف ريال في وقت آخر أو بما هو أقل من ذلك. إذا وهب الميت هذه الأموال وقبلها عن الميت بحكم ولايته على أموال الميت، نعم، وإلا شلون يتصدق عنه بماله؟ التبرع ما يصير. إذن فبالنتيجة المسألة لابد من الالتفات إليها، يتصدق عنه من ماله ما يتحقق بالتبرع، يتصدق عنه من ماله بأن يقوم الوصي بهبة الميت هذا المال والقبول عنه حتى يكون هذا الميت مالا له، ثم يتصدق به عن الميت. بعد صار الساعة 3 إن شاء الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هذا الأخ ينبه على مسألة صحيحة، مسألة رفع المصاحف في ليلة القدر. إنسان إذا يريد يرفع المصحف يضعه على رأسه، أولا لابد أن يكون على طهارة، لاحظتم شلون؟ وثانيا غير أنه على طهارة لابد أن يرفعه بشكل يليق بالمصحف، يا يقفل المصحف وخليه على أم رأسه، يا يريد يفتح المصحف يفتحه بمقدار بسيط من الانفتاح ويخليه على رأسه، مو انه يفتح المصحف على مصراعه ويضغط عليها الشكل، هذا إهانة للمصحف، هذا عدم احترام لقدسية المصحف. فينبغي الالتفات الى التعامل مع المصحف برفعه على الرأس في ليلة القدر يا اخوان. وهم كثير من الاعمال، ترى التفتوا، كثير من الأعمال في ليلة القدر يؤتى بها برجاء المطلوبية، مو أنها ثابت استحبابها. صلاة ليلة القدر مستحبة، الغسل الأول في أول الليل وفي آخره أمر مستحب، زيارة الحسين في ليلة القدر ثابت استحبابها، لكن غير ذلك من الأعمال يأتي به برجاء المطلوبية، يعني برجاء أنه مطلوب منه في هذه الليلة، ما يجيب بقصد الاستحباب، وإلا يصير تشريع مثابت استحبابه، والتشريع أمر محرم. اللهم اشف مرضانا، اللهم فك الأسرى، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، ارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحمه الله، من يقرأ له ولأرواح علمائنا الماضين ولأرواح أمواتنا وأمواتكم الفاتحة قبلها الصلوات.